الفصل الثالث. وأما ما يجوز من النكاية في العدو. أنتم ترون أيها الإخوة ونحن ندرس الفقه نتعرض لكل شيء، فالفقيه يعني ليس معنى الفقه أننا ناتي إلى الخلافات ونقف عندها، وإنما نحن نعرض أدلة وأحاديث ونحاول أن نفهمها ونسبر أيضا كيف أقوال العلماء، نعرف أيضا أسباب اختلافهم ولماذا قالوا ذلك وما دليل كل إلى آخره. قال: فإن النكاية لا تخلو أن تكون في الأموال أو في النفوس أو في الرقاب. قال: أو في الرقاب أعني الاستعباد والتملك. فإن النكاية التي هي الاستعباد، فأما النكاية التي هي الاستعباد فهي جائزة بطريق الإجماع في جميع أنواع المشركين. الآن المؤلف سيتكلم عن نكاية العدو وسيأتي تفصيلا، لأن العدو أحيانا يعاقب مالا عن طريق المال، قد يحرق ماله، قد أيضا يستولى على ماله عن طريق الاستعباد اللي هو الاسترقاق أي الرفق الذي نعرفه، قد تفرض عليه الجزية، قد يؤخذ منه الفداء، وهذه كلها قد حصلت في الإسلام وسنتكلم عنها تفصيلا، وكل موضع نجد أن المؤلف لم يبين نحاول إن شاء الله أن نبينه بدليل. قال: فأما النكاية التي هي الاستعباد فهي جائزة بطريق الاستعباد، يعني أن يكون عبدا أي استرق أي يملك، فهي أي هو الأسر، إذا أسر يعني الحرب ماذا يفعل به؟ هناك عدة أمور يعامل بها، منها الاسترقاق الذي يتكلم عنه المؤلف بالاستعباد، لكننا نجد أن الإسلام حض على إعتاق الرقاب ورغب فيها وبين فضلها، وأن من كانت عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبا ثم علمها فأحسن تعليما ثم اعتقها فله كذا وكذا من الثواب. قال: فهي جائزة بطريق الإجماع في جميع أنواع المشركين. لا خلاف بين العلماء في الاسترقاق، لكن هل هذا على إطلاقه؟ هناك نوع ممن يستولي عليهم المسلمون ليس أمامهم إلا الاسترقاق، كالصبيان وكذلك النساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل النساء والصبيان، وفي قصة غزو بني المصطلق أن الرسول صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم أي نساءهم وأطفالهم. قال: أعني ذكرانهم وإناثهم. يعني قصد المؤلف أن الاستعباد لا يخص الرجال دون النساء ولا الأطفال دون الكبار ولا الكبار دون الصغار، فإنه يشمل كل هؤلاء. وأنتم تعلمون أن الذي يقاتل غير المسلم هؤلاء أصنام، فهناك النساء والأطفال وهناك الرجال من أهل الكتاب، وأهل الكتاب تعرفونهم هم اليهود والنصارى أو من له شبهة كتاب وهم المجوس، وهناك عبدة الأوثان على اختلاف أنواعهم، فهؤلاء أنواع ثلاثة. قال: وشيوخهم وصبيانهم صغارهم وكبارهم إلا الرهبان، فإن قوما راوا يتركوا ولا يؤسروا بل يتركوا دون أن يعرض الرهبان العباد الذين جلسوا في الصوامع أماكن العباد انقطعوا للعباد، هي عبادتهم خاطئة في هذا، لأنه واجبهم أن يدخلوا في دين الإسلام، لكن هؤلاء انعزلوا فلم يقاتلوا وانصرفوا عن أمور الدنيا، فهل يقتل هؤلاء؟ هو هذا الذي يتكلم عنه المؤلف. قال: بل يتركوا دون أن يعرض إليهم لا بقتل ولا باستعباد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذرهم وما حبسوا أنفسهم إليه. هذا الذي يعرفه أنه قول لأبي بكر وهو وهم من المؤلف، هذا المعروف، يعني هذا قول أبي بكر تعلمونه عندما أرسل الجيش وأوصى قائدة بمثل هذا الكلام وأكثر منه، نعم، ألا يقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا يقطعوا شجرة ولا إلى آخره، لكن قد يقطع الشجر، قد يتترس يوضع أطفال أو نساء أمام العدو ليتترس بهم، ففي هذه الحالة ينظر إلى المصلحة، لكن الكلام من حيث الجملة. قال واتباعا لفعل أبي بكر رضي الله عنه. هو هذا، هو لو قال لفعل أبي بكر لكان الكلام صحيحا ومتسما. نعم. قال وأكثر العلماء على أن الإمام مخير في الأسارة في خصال منها أن يمن عليهم. هذه مسألة أيها الإخوة من العلماء من فصلها وقسم هؤلاء الأسرى إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول هم النساء والصبيان، فهؤلاء لا يقتلون وإنما يسترقون. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل النساء والصبيان، وذكرت لكم الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الرجال من أهل الكتاب، ويقصد بأهل الكتاب كما هو معلوم اليهود والنصارى، ومن عنده شبهة الكتاب وهم المجوس. فهؤلاء يخير الإمام في شأنهم بواحد من أمور أربعة: إما أن يقتلهم يعني أن يقطع رقابهم، وإما أن يمن عليهم دون عوض، وإما أن يأخذ منهم الفدا، وإما أن يسترقهم. هذه مسألة متفق عليها. القسم الثالث هم عبدة الأوثان الذين يعبدون الأصنام والأشجار إلى آخره، الصابع وغير هؤلاء. هؤلاء أيضا يخير الإمام. هنا فيه خلاف، فمن العلماء من قال للإمام أن يختار واحدا من ثلاثة: إما أن يقتله، أو يمن عليهم دون عوض، أو يأخذ الفداء. ثم نأتي إلى استرقاق، فبعضهم قال يسترقون فيكونون كالقسم الثاني، وهؤلاء هم الشافعية، ورواية عن الحنابلة، وهي قول للمالكية، ومذهب المالكية فيه تفصيل. الحنابلة لهم رواية أخرى وهي المشهورة أن الاسترقاق لا يكون في حق عبدة الأوثان، وإنما واحد من ثلاثة: القتل، أو المن دون عوض، أو أيضا أخذ الفداء. أما أبو حنيفة رحمه الله أو الحنفية عموما فإنهم يرون أن الإمام مخير بين أمرين لا زيادة على ذلك: إما القتل وضرب الرقاب، وإما الاسترقاق. أما المن والفدا فلا، لقول الله تعالى: اقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وهي قالوا بعد قوله تعالى: إما منا بعد وإما فدا. فهذه جاءت قضت على تلك. إذن الحنفية يرون واحدا من أمرين: إما القتل أو الاسترقاق. أما أن يمن عليه دون عوض، وهذا أيضا قول للمالكية، المالكية يقولون المل دون عوض في رواية لا، لأنه لا مصلحة فيه، وإنما يمن أن يكون فيه عوض. قال منها أن يمن عليهم. بقي أيضا صنف آخر أشار إليه المؤلف: الحسن البصري وسعيد بن جبير وكذلك أيضا عطاء. هؤلاء قالوا يكره قتل الأسرى. لماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر عندما أسر المسلمون الجمع الكثير من المشركين، الرسول صلى الله عليه وسلم من على بعضهم وأخذ الفداء من البعض الآخر، ولأن الله تعالى يقول: فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، أي بعد الأسر إما المن أو الفداء. فالله تعالى خير بين أمرين: إما أن يمن عليهم فيتركهم يسرحهم دون عوض، وإما أن يأخذ منهم العوض. وسنعود مرة أخرى لنعلق على هذا القول ونبين ضعفه، لأنه ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم من، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ الفداء، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قتل بعض الأسرى. قال ومنها أن يستعبدهم، ومنها يعني أن يسترقهم. ومنها أن يقتلهم. معنى يستعبدهم اللي يفرغهم المؤلف يعني من العبودية، يعني أن يكون عبيدا لهذا الإنسان. نعم. ومنها أن يأخذ منهم الفداء، ومنها أن يضرب عليهم الجزية، كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: وقال قوم لا يجوز قتل الأسير. هذا ما قالوا لا يجوز، هذا هو قول الثلاثة الذين ذكرت: الحسن البصري، وكذلك أيضا النخعي، وكذلك عطاء. هؤلاء هم الذين قالوا، وبينا الدليل الذي استدلوا به وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والآية: فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فخير الله تعالى بين أمرين بعد الأسر. شد الوثاق يعني أسرتموهم، يعني وضع الوثاق فيهم، إذن أسروا، ماذا يعمل بهم؟ فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وقال قوم لا، لكن هل هذا على إطلاق الجواب؟ لا. نحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عقبة بن أبي معيط، وكذلك أيضا قتل النضر بن الحارث، وكذلك أيضا قتل قعيمة بن عدي. إذن حصل القتل، هؤلاء أسرى قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا. وأيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على تمامة بن ثان. إذن هذا مثال فيه المن، وتعلمون القصة التي وردت في ذلك، هذا كله في وقعة بدر. أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه فيما يتعلق بهذه المسألة، وهذا يبين لنا مكانة الشورى في الإسلام. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي يستشير الناس في أمور تتعلق بمصير الدولة وبأمور المسلمين وبأحوال، فما بالك بغيره. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر ما جاء في كتاب الله عز وجل، وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه لماذا في هؤلاء الأسرى. فيقوم أبو بكر رضي الله عنه فيقول: أهلك يا رسول الله وعشيرته، ويطلب المن أن يمن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي عمر فيقف ويقف ويقول: يجب أن تقطع أعناقهم. ثم ينزل القرآن مؤيدا لرأي عمر، لكن بعد تنفيذ الحكم، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سابق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فيلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ويقول: كاد أن يصيبنا بلاء في مخالفتك. هذه من المواضع التي أوردها العلماء والتي نزل فيها القرآن مؤيد الرأي عمر رضي الله عنه. إذن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنه من على البعض، بل من الذين من عليهم رسول الله أذكر أنه من على رجل، وأنه قال: يا رسول الله، لي خمس من البنات لا عائل لهن غيري. فيمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعود إلى مكة، فيأتي الكفار في غزوة أحد فيظلون يغلونه ويعيدونه بالأموال الكثيرة وبالمكانة، فينصرف وراء حب الدنيا، فيقع في أسر المسلمين وحده يوم أحد، لم يؤسر من المشركين غيره. فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكرر ما قال، يطلب من الرسول أن يمن عليه لوجود خمس بنات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بضرب عنقه ويقول: لا أريد أن ترجع فتتكلم بمكة بأنك ضحكت على محمد، لا يبلغ المؤمن من جحر مرتين. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من على هذا الرجل لكنه ما وفى بعهده، فكانت النتيجة أنه خان الله وخان رسوله والمؤمنين، فكانت النهاية انقطع عنقه لأنه خان العهد الذي التزم به فلم يوفه. بهذا نتبين أيها الأخوة أن المسلك الذي سلكه جمهور العلماء هو في نظرنا المسلك الرشيد، وأن الإمام بالنسبة للنساء والأطفال لا يقتل هؤلاء، لأنه لا يجوز قتلهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل النساء والصبيان، وقد جاء التفصيل الذي ذكرناه في هذه المسألة، وهو أولى بلا شك، وهو أيضا تلتقي حوله النصوص التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الموضوع. قال: وقال قوم لا يجوز قتل الأسير، وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة. أعتقد أنني بيّنت هذه المسألة تفصيلا، وسنستدعي ما في الكتاب، لأن الكتاب قد يكون فيه شيء من الأمور فنحاول أن نبين عباراته. قال: والسبب في اختلافهم تعارض الآية في هذا المعنى. يعني يريد المؤلف أن يقول السبب في الاختلاف، هل يقتل الأسير، هل يمن عليه، هل يطلب منه الفداء، هل يطلب منه غير ذلك، هو هذا السبب. تعارض الآية في هذا المعنى وتعارض الأفعال، يعني تعارض الآيات والآيتان في هذا مراد المؤلف. ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله يعني صلى الله عليه وسلم. الآية تقول ما كان لنبينا أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، ظاهر هذه الآية أن الأفضل والأولى هو قتل الأسير، والآية الأخرى فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا، فهنا المن وهنا الفداء وهناك القتل، هاتان الآيتان التي اعتقد يشير المؤلف إليهما. ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ظاهر قوله تعالى، قبل أن يبدأ القارئ ما هي معارضة ظاهر الكتاب، شوف ما قال المؤلف معارضة الكتاب لظاهر الكتاب، ما يظهر، لأن الرسول ماذا فعل؟ أخذ الفداء من الأسرى 4000 من كل واحد، والآية تقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، وذلك أن ظاهر قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب الآية. المؤلف مهروب يأتي بالشاهد محل الشاهد، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، إذا ادخلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المن أو الفداء، وقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية. قال: والسبب الذي نزلت فيه من أسارى بدر يدل على أن القتل أفضل من الاستعباد. قال: وأما هو صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى وإن كان أخذ على المؤمنين أيضا رخص لهم في ذلك وأقر هذا الحكم، فأصبح حكما ثابتا في هذه الشريعة. وأما هو صلى الله عليه وسلم فقد قتل الأسرى. تعلمون أن الإمام في هذا المقام ينظر الأصلح، يعني الإمام ينظر ما هو أصلح للدولة الإسلامية. نعم. فقد قتل الأسارى في غير ما موطن. أنا ذكرت لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل عقبة بن أبي معاذ، وطلب من الرسول أن يمن عليه، وذكر للرسول لماذا يقتل وحده ويختار، فبين الرسول لعداوته أو لشدة عداوته لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم. قال: في غير ما موطن وقد من. والنظر بن الحارث أيضا قال: وأما هو صلى الله عليه وسلم فقد قتل الأسارى في غير ما موطن. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن ذكرنا أمثلة في ذلك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل عقبة بن أبي معين والنضر بن الحارث وطعيمة بن عدي، قتلهم صبرا، كذلك قتل عددا كبيرا من بني أيضا من بني قريظة عندما نقضوا عهدهم حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قد حصل، إذن القتل ثابت. وقد من صلى الله عليه وسلم. أيضا من رسول صلى الله عليه وسلم على ثمامة ابن عتال، وذكرناه أيضا في درس الليلة البارحة. الرسول صلى الله عليه وسلم من عليه، وكذلك أيضا من على أبي عزة الشاعر، لكن أبا عزة نقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في أيدي المؤمنين يوم أحد فقتل لأنه نقض العهد، وقد علقنا على ذلك في درس ليلة البارحة. قال: وأجمعت الصحابة بعده على استعباد أهل الكتاب ذكرانهم وإناثهم. نعم، هذا أمر لا خلاف فيه، أن أهل الكتاب يستعبدون، والمؤلف يكرر الاستعباد، والمراد به الرق هنا أي يسترقون. قال: فمن روي أن الآية الخاصة بفعل الأسارى ناسخة لفعله، فمن رأى أن الآية الخاصة بفعل الأسارى بقتل الأسارى بفعل الأسارى ناسخة لفعله قال: لا يقتل الأسير. ومن رأى أن الآية ليس فيها ذكر لقتل الأسير ولا المقصود منها حصر ما يفعل بالأسارى بل فعله صلى الله عليه وسلم، وهو حكم على وهو حكم زائد على ما في الآية، ويحط العتب الذي وقع في ترك قتل أسارى بدر، قال: بجواز قتل يعني الأسير. الذي جاء في الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. والقتل إنما يجوز إذا لم يكن يوجد بعد تأمين، يعني إذا لم يكن أمان. أما إذا حصل أمان، إذا أمن الإمام أحدا أو أحد المسلمين ممن يكون له الأمان، لأنه يشترط في من يكون له الأمان أن يكون مسلما، إذا معنى هذا لا يقبل أمان الكافر، وأن يكون بالغا، إذا الصغير لا يقبل منه. وهناك كلام للعلماء بالنسبة للصغير المميز المراهب، هل يقبل أمانه أو لا، وكذلك المجنون، وأن يكون مختارا، لأن الإنسان قد يؤمن أحدا خوفا ويكره على ذلك، فهذا الأمان لا يعتد به. لو تمها، وهذا أيضا على خلاف كما سيأتي، لا فرق بين الذكر والأنثى على الرأي الصحيح عند الجمهور، ولا أيضا بين الحر والعبد، وسيأتي الخلاف في هذا. لكن إذا ثبت الأمان فلا يجوز أن يقتل المستأمن ولا أن يؤخذ ماله، يعني يحرم قتله في هذه الحالة ويحرم ماله، ولا يجوز أن يعتدى عليه لأنه أعطي الأمان، وستأتي الأدلة إن شاء الله. قال: وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين، وإنما اختلفوا في من يجوز تأمينه ممن لا يجوز. إذن هذا لا خلاف فيه بين المسلمين، أن من أعطي الأمان فإن الأمان ينفذ، فلا كما ذكرنا يقتل ولا يؤخذ ماله ولا يعتدى عليه. قال: واتفقوا على جواز تأمين الإمام واتفقوا على جواز، يعني الأمان له الحق مطلقا، الإمام له الحق مطلقا أن يؤمن من يشاء. وجمهور العلماء على جواز أمان الرجل الحر المسلم، هذا لا خلاف فيه أيضا، لأن هذا أمر مجمع عليه، وهذا قد حصل بأمثلة كثيرة. إلا ما كان من ابن الماجشون يرى أنه موقوف على إذن الإمام، وهذا حقيقة قول ضعيف لا يلتفت إليه أمام قول كافة العلماء، بل يعتبر قولا شاذا. قال: واختلفوا في أمان العبد وأمان المرأة. إذن هناك خلاف في أمان العبد. العبد كما تعلمون الأصل فيه أنه مسترق، إذن له علاقة بغيره، فهناك من العلماء من يرى أنه لا يقبل أمان العبد إلا أن يقاتل، وهذا هو مذهب الحنفية كما سيبين. وجمهور العلماء وفيهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون أن أمان العبد ثابت، وأنه واقع، وأنه نافذ. إذن جمهور العلماء يرون أن للعبد أن يؤمن غيره، والحنفية يقيدون ذلك بشرط أن يكون مقاتلا، فإن لم يكن قد أذن له سيده بالقتال فلا. ويعللون أيضا ذلك بعلة أخرى فيقولون لا يؤمن أن هذا العبد الذي أمن غيره قد يميل أولئك الأقوام، لأنه ربما يكون من جنسهم، يعني هو متهم في هذه الناحية. لكن هذا التعليل الذي ذكر أو ذكره الحنفية يرد عليه فيما لو كان مقاتلا، لأنه ما دام يؤذن له في الأمان إذا كان مقاتلا فالتهمة تلي. لكن الأصل في من يدخل في الإسلام ألا، أن الأصل فيه إنما هو عدم التهمة، هي السلامة. هذا هو الواجب، أن يعتقد في كل مؤمن ما لم يثبت خلاف ذلك. قال: فالجمهور على جوازه، وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان أمان المرأة موقوف على إذن الإمام. يعني ابن الماجشون وسحنون، مع أن سحنون له تفصيل في هذه المسألة، كلاهما من المالكية. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمان العبد إلا أن يقاتل. إذا أبو حنيفة قيد ذلك بالمقاتلة، لأنه إذا قاتل أصبح بمنزلة الحر، لأن الحنفية يعللون كيف يؤمن غيره وهو لم يجاهد. إذن هو لم يجاهد فليس له الحق بأن يؤمن غيره. أيضا كما قلنا هو متهم، ولكن التهمة ترد فيما يتعلق فيما لو أذن له بذلك إذا جاهد، كما هو مذهب الجمهور. قال: والسبب في اختلافهم معارضة العموم للقياس. معارضة العموم للقياس، يعني المؤلف سيورد حديثا، هذا الحديث قد ترون فيه إجمالا، وربما يأتي القياس معارضا له، والقياس وأعتقد الذي سيذكره المؤلف هو النقص. نعم. قال: أما العموم فقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. هذا أيها الإخوة حديث عظيم، وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عندما كان يخطب الناس مستندا إلى الكعبة، فإنه ذكر مما ذكر: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. ما معنى هذا وما وجه الدلالة من الحديث؟ هنا أولا بدأ الحديث بقول: المسلمون تتكافأ دماؤهم. إذن هذا الحديث يدل على وجود التكافؤ، أي التساوي بين الأحرار، فلا فرق بين شريك ووضيع، يعني لا فرق بين الشريف صاحب المكانة والمقام والمنزلة الرفيعة وبين الحر الوضيع العامل أو نحو ذلك، أو المغمور في المجتمع، لا فرق بينهم في القصاص وفي القول، فإنهم يتساوون في ذلك في حكم الإسلام. أما في الجاهلية فلم تكن الحالة كذلك، وأنتم تعلمون تلك الأحكام التي كان يسير عليها الجاهلون، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة المائدة مخاطبا رسوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن جاء الإسلام فقضى على أحكام الجاهلية، وما كان فيها من أحكام كالقرابة والمضاربة فإن الإسلام قد أقرها وهذبها، أما الأحكام الجائرة التي كانت تقوم على الظلم، على الاستعباد، على الذل، على الاحتقار، على التعدي، على التجاوز، كالحال بالنسبة للمرأة، بالنسبة للربا، بالنسبة لمثل موضوعنا في القتل، فإنهم كانوا إذا قتل شريف وضيعا ذهب دمه هدرا، ولو قتل وضيع شريفا لا يكفي هذا الوضيع أن يقال فيه، بل لا بد من أن يؤخذ عدد من قبيلته، وهذا لا شك جور وظلم. جاء الإسلام فأبطل ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذن نجد أن الله سبحانه وتعالى قد بين هذا الحكم، الحر بالحر، فلا فرق بين كبير وصغير، ولا بين شريف ووضيع، ولا بين عزيز ومغمور، فكلهم سواسية في هذه الحقوق، وإنما يتميزون بأمور أخرى، أما في هذا الحق فلا. والعبد بالعبد لأنه يساويه، والأنثى بالأنثى، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقرر تلك الأحكام وتبينها بيانا شافيا، وتبين أن المسلم لا يقتل بكافر. إذن هذه الشريعة العظيمة جاءت فطمست معالم الجاهلية وقضت عليها، ونقلت المسلمين إلى هذه الشريعة التي فيها حياة قلوبهم وأرواحهم، كما أن بالماء حياة أبدانهم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا القرآن فيه حياة للقلوب، فيه حياة للأرواح، لأنه أراء نار للمسلم طريقة، أضاء له قلبه، فإذا ما أخلص عبادته لله سبحانه وتعالى سار في طريق سوي لا عوج فيه ولا انحراف. قال: ويسعى بذمته. إذن تتكافى دماؤهم أن يتساوون في هذا الأمر، ويسعى بذمتهم أدناهم. انظروا، هذا ينطبق على ما معنا، يسعى بذمتهم أدناهم، إذ هذا يشمل المرأة ويشمل العبد ويشمل الصحيحة ويشمل المريضة ويسمع ويشمل المجنونة ويشمل أيضا الصغير، كل هؤلاء الأصنام. لكننا نجد أن الصغير والمجنون أخرجا من ذلك بأدلة أخرى، وبعض هذه الأدلة بالإجماع نجد أنه يبقى من ذلك المرأة والعبد، ويسعى بذمتهم أدناهم، فإن من أدناهم المرأة وكذلك ماذا العبد. وليس معنى أدناهم أن هؤلاء أقل في أمور ماذا العبادة، لا. الله تعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما تجد إنسانا مملوكا لا أثر له في المجتمع، يرفعه الله سبحانه وتعالى درجات، ويحط آخر له من المكانة العظيمة، لأن هذا استقام على الطريق السوي، وذاك ركب طريق الغواية فافترق في هذا المقام. لكن الأمر هنا فيما يتعلق بأدناهم، أي فيما يتعلق بأحكام الأمان الذي معنا. وهذا الدنو إنما نسب إلى أمر آخر، لأنه كما عرفتم وتكلمنا قبل دروس وربما قبل سنوات عندما تكلمنا عن أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية، وأعتقد أن ذلك عندما تكلمنا في القصر أو في أحكام المسافر، رأينا أن العلماء قد رتبوا قاعدة معروفة: المشقة بديل التيسير، وأن أسباب التخفيف سبع، التي هي المرض والسفر والنسيان والإكراه أيضا والخطأ، وكذلك منها النقص وعموم البلوى. فالعبد والمرأة العلة فيهما النقص، لماذا؟ نجد أن الله سبحانه وتعالى خفف عن كل واحد منهما بعض الأحكام، فالمرأة لا تجب عليها جمعة ولا جماعة، وإذا أيضا حاضت فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والعبيد أيضا تخفف عنهم الحدود ولا يلزمهم الجهاد، وأيضا إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة المعروفة في هذا المقام. إذن هنا النقص موجود، لكن هذا النقص لا تأثير له فيما يتعلق بالأمان، وإنما هذا من باب التخفيف، لأن المرأة ما هو معلوم عورة وضعيفة فلا جهاد عليه. كذلك أيضا العبد كما عرفنا منافعه مملوكة لغيره فليس له التصرف في نفسه، وإذا أصبح مكاتبا فإنه يتصرف في حدود، وكذلك من اعتق نصفه يتصرف في حدود هذا النصف، وهكذا أحكام الشريعة كلها منسقة مرتبة تسعى لما فيه مصلحة الناس وسعادتهم وإقامة العدل بينهم. إذن ويسعى بذمتهم أدناهم، ومن أدناهم العبد والمرأة. إذن في هذا الحديث دلالة على أن أمان العبد يقبل. أيضا ثبت في ذلك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه جهز جيشا للقتال، فمروا بحصن من الحصون فامتنع عليهم، فكانوا قد أقدموا على فتح، فتقدم عبد أي مملوك فتكلم مع أهل ذلك الحصن بلغتهم، حتى جاء في الأثر أنه تكلم برطينتهم يعني بلغتهم، ثم اتفق معهم فكتب لهم صحيفة فألقاها عليهم أي صحيفة أمان. فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه أقر ذلك وقال العبد من المسلمين له ذمته. إذن هذا وقع من عمر رضي الله عنه وأقر ذلك العبد. فبهذا يتبين أن العبد له أمان كالحال بالنسبة للحر، لأنه مسلم وكرامته ككرامة أخيه المسلم الحر لا فرق بينهما. قال ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وهم يد على من سواهم، فجميع الأدلة تدل على ذلك. إنما المؤمنون إخوة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مثل المؤمنين في توفي الحديث، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن وهم يد على من سواهم، فالمسلمون دائما يتعاون فيما بينهم، لكن التعاون الذي بينهم ينبغي أن يكون كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا ينبغي أن يكون التعاون بين المسلمين مبنيا على عصبية أو على قبلية أو على وطنية أو عنصرية، لا، وإنما يبنى على التعاون بينهم في ظلال الإسلام. أخي أبي الإسلام لا أبا لسواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. هذا هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وفي الآخرة من الخاسر. قال فهذا يوجب أمان العبد بعمومه. إذن دل هذا الحديث بعمومه على أمان العبد، ودل الأثر الذي أوردت لكم في قصة الجيش أمان العبد الذي دفع إليه أن عمر أقر ولم ينكر أحد ولم يخالف أحد من الصحابة عمر رضي الله عنه، فكان ذلك حكما مستقرا. قال وأما القياس المعارض، وأما القياس المعارض له فهو أن الأمان من شرطه الكمال. الأمان من شرطه الكمال، هذا هو التعليل. ولذلك ذكرت لكم أنا تقديما النقص، يعني هناك من العلماء من يقول بأن العبد ناقص. لماذا؟ لأنه لا يتصرف في نفسه، يعني سلطة غيره نافذة عليه، فلا مال له ولا يملك، وإن ملكه سيده فهل يملك أو لا، ليس له أن يتصرف في أمور إلا بإذن سيده، ومنها أيضا الجهاد. إذن هو ناقص لأن تصرفه ناقص، لأن العبودية مضروبة عليه أي رق، فمن هنا كان ناقصا. لكننا نقول هو مسلم وله حقوق المسلمين، وهذه الشريعة إنما استرقته. لماذا؟ لأنه كان كافرا فدخل في الإسلام، فإذا دخل بالإسلام حينئذ نجد أن الشريعة من جانب آخر رغبت في العتق. قال والعبد ناقص بالعبودية، فوجب أن يكون للعبودية. ليس أيها الإخوة انتبهوا، ليس بالعبودية، العبودية لله لا، يعني بالعبودية. ولذلك أنا ما كنت أود أن المؤلف يكرر هذه العبارة. القصد بالعبودية هنا الاسترقاق، أي عبودية ملك الإنسان له. أما العبودية لله فنعم العمل ونعم الطاعة، وكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله في مقام التكريم ذكره بوصف العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفتخر بعبوديته لله ويعتز بها ويرفع رأسه شامخا فيقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذه منزلة فيها تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوجب أن يكون للعبودية تأثير في إسقاطه قياسا على تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام الشرعية. ذلك نعم، العبودية التي يسميها المؤلف ونسميها نحن الرق إنما لها تأثير في بعض الأحكام التي هي تخفيف عن هذا العبد، لكن لا يكون للعبد الحق في الأعمال. لا، له ذلك، لأن هذه منحت للمسلم وهو يلتقي مع غيره في هذا الوصف العظيم. فوجب أن يكون للعبودية تأثير في إسقاطه قياسا على تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام الشرعية، وأن يخصص ذلك العموم بهذا القياس. قال: وأما لكننا لا نرى هذا القياس، ونحن مع جماهير العلماء فأتي أن العبد له أن يعمل. والمؤلف يبدو ما اطلع أيضا على أثر عمر، وقد تكلمت كثيرا وقلت إن مما يؤخذ على هذا الكتاب مع كثرة محاسنه أنه لا يستوعب ما يتعلق بالأحاديث والآثار. قال: وأما اختلافهم في أمان المرأة. وهذه أيضا مسألة أخرى، أمان المرأة. المرأة هل لها أمان؟ أيضا جماهير العلماء يقولون نعم. نستمع إلى ما في الكتاب ثم نعلم. قال: فسببه اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. انظروا، المؤلف اقتطع جزءا من حديث طويل فجاء بمحل الشاهد، وكنت أود أن يورد المؤلف مثل تلك الأحاديث بما فيها من الفوائد، لأن هذا الحديث فيه عدة فوائد لا تقتصر على الأمان، وإنما فيه فوائد، وأذكر أنه مرنا في كتاب الصلاة. ولذلك قصة أم هانئ أنها قالت، هي أم هانئ هذه بنت أبي طالب، إذن هي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن أبا طالب له مواقف طيبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إسلامه، لكن خشيته من قومه أن يقولوا انتكس أو ارتد عن دين أبائه وأجداده منعه من ذلك، ولذلك ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاوله ويقول له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكنه ما قالها. فهذه أم هانئ ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، هي تذكر ذلك، وهذا حديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يغتسل وفاطمة ابنته تستر. إذن انظروا في هذا الحديث بدأ بالاغتسال. قالت: فسلمت عليه فقال: من أنت؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأم هانئ. قالت: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسله صلى 8 ركعات في ثوب واحد ملتفتا به، وفي حديث أنس الذي مرنا بنا في الصلاة في ثوب واحد متوشحا به، إذن في ثوب واحد ملتفتا به. قالت: فقلت يا فلما انصرف من صلاة أي انتهى، قالت: قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلانا من بني هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يومهان. هذا هو الشاهد الذي جاء به المؤلف. انظروا الحديث طويل، وكان في عام الفتح، وفيه حديث عن الغسل، وأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه، وأن رسول صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، وأنه التف بثوب واحد، وهذا فيه دلالة على أن المصلي يصلي في ثوب واحد، وأن رسول صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام واستقبلها، وأنه أكرمها عليه الصلاة والسلام. قالت: زعم ابن أمي. معنى زعم هنا أي ادعى. من هو ابن أمها؟ والصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه جاء أيضا في بعض الروايات ابن أبي وهو شقيقها، فسواء ورد في هذه الرواية وهي الأشهر ابن أمي، أو في الرواية الأخرى ابن أبي هو علي بن أبي طالب. قالت: ادعى أنه قاتل، هذا اسم فاعل، أي أنه سيقتل هذا الذي أجرته. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وكان ذلك ضحى، أي أنها زارت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى. إذن هذا الحديث فيه دلالة كما ترون على أن أمان المرأة معتبر، وأنها لها أن تؤمن غيرها. لكن أولئك قالوا، الذين خالفوا قالوا: إن أمانها لم يستقر إلا بعد أن أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحقيقة فيه بعد. نستمع أيضا مما يدل على ذلك، وهذا لم يرده المؤلف أيضا، أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجارت أبا العاص بن الربيع زوجها، لأنه أسر وهو بعد لم يسلم فأجارته، فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن هذا أيضا دليل آخر. قال: فسبب اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وقياس المرأة في ذلك على الرجل، وذلك أن من فهم من قوله صلى الله عليه وسلم، الأدلة في ذلك كثيرة، منها ما ذكر المعلم وما أشرنا، وفيها أيضا أدلة أخرى، لكن بعض العلماء يأتون بتعليلات، وأنتم تعلمون أن من أسباب الخلاف بين العلماء اختلافهم أيضا في فهم بعض النصوص، فبعضهم يأخذ النص على ظاهره، وبعضهم يكون له فهم، الآخر يخالفه في الفهم، وهكذا. وقياس المرأة في ذلك على الرجل أيضا، لأن الأدلة إذا أطلقت يدخل فيها النساء. وذلك أن من فهم من قوله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، إجازة أمانها لا صحته في نفسه، وأنه لولا إجازته لذلك لم يؤثر. أولا ترون أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وهو الذي نقلنا هذه الأحكام، وهو الذي أنزل عليه هذا القرآن العظيم، قطر هذه الشريعة ولبها وأصلها الأصيل وركنها الركين، وهو أيضا الذي جاءتنا سنته عليه الصلاة والسلام عن طريق الصحابة الذين نقلوها للتابعين ثم دونها في كتب مصروعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لها: فقد أجزنا من أجزت، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قر على ما أجزته، لأنه قال: قد أجزنا من أجزت، إذن أثبت لها الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجزته. فلماذا يعني نتعسف القول أو نتعمق في الأقوال؟ فظاهر الحديث أنه يدل على أن المرأة لها أمان، وهي مسلمة ولها حقوق كغيرها من الرجال، وهي لا تخالفهم في هذا الحقوق، وأنه لولا إجازته لذلك لم يؤثر. قال: لا أمان للمرأة إلا أن يجيزه الإمام. قال: ومن فهم من ذلك أن إمضاءه أمانها كان من جهة أنه قد انعقد وأثر، لا من جهة أن إجازته هي التي صححت عقده. والذين قالوا بأمان العبد وأمان المرأة هم جماهير العلماء. قال: أمان المرأة جائز، وكذلك من قاسها على الرجل، ولم ير بينهما فرقا في ذلك أجاز أمانها. يعني لم ير بينهما فرقا في هذا الحكم. وأما الفروق فهي كثيرة، فهناك مسائل كثيرة جدا تختلف فيها المرأة عن الرجل، فالمرأة لا تأم الناس ولا تتولى الإمارة، وكذلك لا تؤذن، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا لأم ورقة، ولا تجاهل، وإنما جهادها الحج. وهناك أحكام كثيرة جدا ولا يتجب عليها جمعة ولا جماعة، بمعنى لا تلزمها صلاة الجماعة، وهناك أحكام كثيرة جدا تختص بها المرأة عن الرجل، كما أن الرجل أيضا يختص ببعض الأحكام عنه. قال: ومن رأى أنها ناقصة عن الرجل لم يجز أمانها، وكيفما كان فالأمان غير مؤثر في الاستعباد، وإنما يؤثر في القتل. نعم، يعني المؤلف يقول إن الأمان غير مؤثر في الاستعباد وإنما يؤثر في القتل. فإنتم هذا يعني الاستعباد لا يغيره الأمان الاستقرار، لكن يؤثر في القتل، بمعنى إذا أجار حر أو عبد أو امرأة كافرا حربيا فإنه لا يقتل، بمعنى أمان له من القتل. هذا هو المراد هنا، وهنا تظهر الفائدة. وقد يمكن أن ندخل الاختلاف في هذا من قبل اختلافهم في الألفاظ، في ألفاظ جموع المذكر. هل يعني هل تدخل المرأة في جمع المذكر إذا ورد يا أيها الذين آمنوا؟ تدخل في كثير من الأحكام يا أيها الذين آمنوا تدخل، وأحيانا يأتي التنصيص على النساء: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره. فنجد أن الله ذكر هؤلاء وذكر، لكن في وصف واحد، أعطاهم وصفا واحد. قال: وقد يمكن أن ندخل الاختلاف في هذا من قبل اختلافهم في ألفاظ جموع المذكر، هل تتناول النساء أم لا. جموع المذكر، لأن الجمع كما هو معلوم على نوعين: هناك جموع المذكر السالم، وهناك جموع التكسير. وجموع التكسير جموع قلة وجموع كثرة، فهذه كلها وردت: بحوث جموع كثرة، أبحاث جموع قلة، وهكذا. وهذه أمور صرفية يعرفها الإخوة الذين درسوا النحو. هل تتناول النساء أم لا، أعني بحسب العرف الشرعي؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: الجواب أنها تتناولهم أحيانا، ولا تتناولهن أحيانا، ولا تتناولهن أيضا في مواضع أخرى. قال المصنف: وأما النكاية التي تكون في النفوس، التي هي القتل، يعني النكاية اللي هي التي هي العقوبة، يعني ما هي النكاية في العدو التي هي القتل، وهذا حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي القتل. ولا خلاف بين المسلمين أنه يجوز في الحرب قتل المشركين. لا خلاف بيننا، لأنه رأى إنسان يقاتلك، عدو الله وعدو رسوله وعدو المؤمنين، تتركه أيضا في الحرب؟ لا، نعم، اقتل المشركين حيث وجدتمهم، فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق، ولا يجوز لمسلم أن يضعف في ذلك. نعم. أنه يجوز في الحرب قتل المشركين الذكران البالغين المقاتل. ربما يريد المؤلف أنه قتلهم في حالة الحرب، لا إذا التحمت المعركة، فإذا التحمت المعركة فهذا لا حديث عنه، الأمر واضح. الذكران البالغين المقاتلين. إذن يخرج من ذلك النساء والصبيان، لحديث عبد الله بن عمر وغيره، حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان، وفي رواية النساء والصبيان. وفي قصة المرأة التي ذهب جيش من المسلمين بقيادة خالد، فأعقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاهم يعني ومن معه، فوجدوا امرأة قد قتلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لهذه أن تقاتل؟ ثم نظر في وجوه القوم فأرسله فأمره أن يلحق بخالد بن الوليد، وقال له وأمره بأن يخبره بأن لا يقتل ذرية ولا عسيفا ولا امرأة. وقال: وأما القتل بعد الأسر ففيه الخلاف الذي ذكرنا. تقدم الكلام في هذا وبيناه أن العلماء اتفقوا أجمعوا على أنه لا يقتل النساء والصبيان، وقد رأيتم التفصيل في أهل الكتاب ومن يشبههم وفي أهل الأوثان. قال: وكذلك لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم. وهذا كما أوردنا وتكرر حديث عبد الله بن عمر أيضا عندما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المنصلق، فإنه قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، والذراري يدخل فيها هنا النساء والصبيان. ما لم تقاتل المرأة والصبي. نعم، أما إذا قاتلت المرأة أو الصبي أو الشيخ الفاني أو الذي فيه مرض مزمن فهؤلاء يقتلون. وهناك كلام بين العلماء في الشيخ الكبير إذا كان يخطط للحرب ويعين عليها وكان الظاهر صاحب فكر وإعانة فإنه في هذه الحالة أيضا يقتل، لأنه يعين الكفار على ماذا؟ أذى المؤمنين. فإذا قاتلت المرأة استبيح دمها. نعم، إذا قاتلت المرأة لأنها أصبحت مقاتلة، وهنا أصبح المرء دفاعا، أصبح يعني الأمر دفاعا فتقتل المرأة. قال: وذلك لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان، كما في حديث عبد الله بن عمر وغيره، والولدان الصبيان كما جاء في حديث آخر. وقال في امرأة مقتولة، وجاء ذكر الولدان أيضا في كتاب الله عز وجل: إلا المستضعفين من النساء والرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وقال في امرأة مقتولة: ما كانت هذه لتقاتل. نعم، لما نظروا إليها أصبح القوم ينظرون، فصرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هذه المقالة ونظر في وجوه القوم، وربما أنه رأى أسرعهم فأمره أن يلحق بخالد بن الوليد وأن يخبره بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أمر الله وإلى أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءهم الأمر قالوا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال: واختلفوا في أهل الصوامع المنتزعين عن الناس. هنا دخل المؤلف في أنواع أخرى من غير المسلمين. الصوامع جمع صومعة، وهي المكان أو البيت الذي يعد لعبادة النصارى، أي الذي ينقطع فيها النصارى للعبادة. إذن أماكن ينقطع فيها النصارى للعبادة، إذن هؤلاء ابتعدوا عن القتال وتجنبوه ولا علاقة لهم في هذا الأمر، فهل يقتلون؟ الجواب لا، والمسألة فيها خلاف. نعم، ماذا واحد؟ والعميان. والأعمى كما تعلمون ليس أهلا للقتال فلا يقتل. نعم. والزمن. والزمن أيضا، يعني أنت تعلمون الزمن هو ماذا؟ زمني هو المريض، والزمن يعني إنما هو جمع زمني، أي المريض الذي فيه مرض قديم، أي المصاب بمرض الزمنة. إذن الزمن إنما هو المرض، والزمنة إنما هم المجموع هذا الفرد. فهؤلاء الذين بهم علة قديمة لا يقتلون، لكن المريض ذكر بعض العلماء أنه إذا وجد مريض بمعنى أصابه مرض، وأن هذا المريض فيما لو كان صحيحا أو إذا صح يقاتل فإنه يقتل، وإنما المراد بهذا المريض الذي ليس له قدرة على القتال. والمريض أيضا الموجود الذي ربما يصح وربما يقاتل، المسألة فيه خلاف، لكن من العلماء من يرى قتله. والشيوخ الذين لا يقاتلون. الشيوخ يعني الكبار الذين لا يقاتلون، وهذا جاء أيضا في وصية أبي بكر رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا يوجه عليه الصلاة والسلام أن يبدأ ببسم الله، وأن يقاتل أيضا في سبيل الله، يقاتل الكفار، ولا تقتل شيخا ولا طفلا ولا امرأة إلى آخره. أحاديث وردت في هذا فيها كلام للعلماء من حيث الصحة أو الضعف. قال: والمعتوه. المعتوه المقصود به هنا المجنون، فالمجنون لا يقتل، لأن المجنون لا يدرك،